يقول إنه ذاهب الآن للعمرة، فهل يصح أن يعتمر عن نفسه وعن آخر ميت؟ إذا أدى العمرة عن نفسه وأدى عمرة الإسلام فله أن يعتمر عن ميته أو قريبه المقعد الملازم للفراش لثبوت الإذن بذلك في الحج، والعمرة مثل الحج. نعم.